ودعتك الله يا نظر عيني، نظر عيني، ودعتك الله يا نظر عيني، عسى الولي يحفظك ويصونك. روحي معي لواشنطن وانا فيني اشياء واجد حيلي يبكوني، لكن بصبري والرجا وديني متفائل بربي عسى يصونك، متفائل بربي عسى يصونك. ودعتك الله، ودعتك الله يا نظر عيني، عسى الولي يحفظك ويصونك. روحي معي لواشنطن وانا فيني اشياء واجد حيلي يبكونك، لكن بصبري والرجا وديني متفائل بربي عسى يصونك، متفائل بربي عسى يصونك. ودعتك الله، لكن بصبري والرجا وديني متفائل بربي عسى يصونك. يا كل عمري يا منتصف ديني، كل البشر يجعل يفدوني، انت سكنت في شراييني وانا سندك عزك وعونك، وانا سندك عزك وعونك. ودعتك الله، لكن بصبري والرجا وديني متفائل بربي عسى يصونك. يا كل عمري يا منتصف ديني، كل البشر يجعل يفدوني، انت سكنت في شراييني وانا سندك عزك وعونك، وانا سندك عزك وعونك. ودعتك الله، واللي كتب ربي على عيني وش في ايدي وحول من دوني، يا ليتها وفديك بسنيني عسى الولي يحفظ لي عيونك، لكن بصبري والرجا وديني متفائل بربي عسى يصونك، متفائل بربي عسى يصونك. ودعتك الله، واللي كتب ربي على عيني وش في ايدي وحول من دونك، يا ليتها وفديك بسنيني عسى الولي يحفظ لي عيونك، انت سكنت في شراييني وانا سندك عزك وعونك، وانا سندك عزك وعونك. ودعتك الله.